بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وبعد. كان الحديث في المجلس السابق فيما يتعلق بزكاة الفطر، وتقدم أنها واجبة، وأن هذه الزكاة هي زكاة البدن، وما تقدم قبلها هو زكاة المال. وتقدم أنها واجبة بالاتفاق، وقد دل على وجوبها أحاديث كثيرة والإجماع قائم على ذلك. وتقدم أيضا على من تجب، وهل يجب على الشخص أن يخرج عن زوجته وعن أولاده الصغار والكبار وعن أبويه وعن من يمونه وعن رقيقه؟ تقدم الكلام على هذه المسائل. كذلك أيضا تقدم ما يتعلق بجنس المخرج وقدر المخرج، وهل يجزئ نصف صاع من البر أو لا بد أن يخرج صاعا كاملا سواء كان من البر أو من غيره؟ تقدم الكلام، وأن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أن نصف صاع من البر يعدل صاعا من غيره ويجزئ إخراجه. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر، فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته. زكاة الفطر لها أوقات، فالوقت الأول من أوقات زكاة الفطر وقت الوجوب. عندنا وقت الوجوب، وقت الجواز، وقت الاستحباب، وقت القضاء. بدأ المؤلف رحمه الله بالوقت الأول وهو وقت الوجوب. متى تجب زكاة الفطر؟ فقال المؤلف رحمه الله: تجب بطلوع الفجر. وهذا يعني تجب بطلوع الفجر من يوم العيد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعند جمهور العلماء أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وكلا المذهبين يستدل بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخره. فقوله زكاة الفطر من رمضان، ما المراد بالفطر؟ هل المراد الفطر من الشهر فيكون الوجوب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، أو المراد الفطر بالنسبة لليوم فيكون بطلوع الفجر من يوم الفطر؟ فالجمهور قالوا بأن المراد الفطر، زكاة الفطر من رمضان، الفطر من الشهر، والفطر من الشهر يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. والحنفية قالوا الفطر بالنسبة لليوم، فاليوم الذي يتحقق به الفطر هو يوم العيد. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جمهور العلماء أقرب في هذه المسألة. وهذا الخلاف بين الحنفية والجمهور يترتب عليه مسائل، وأشار المؤلف رحمه الله إلى شيء منها. قال: فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته، يعني من مات قبل طلوع الفجر لم تجب فطرته، لكن لو مات بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر على مذهب الإمام أبي حنيفة، هل تجب فطرته أو لا تجب؟ لا تجب. وعلى عند جمهور العلماء تجب فطرته، لأنه كان حيا وقت الوجوب. أيضا قال لك المؤلف: ومن أسلم. إذا أسلم قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس فهل تجب على رأي أبي حنيفة؟ ليش ما تجب؟ تجب. أسلم بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر تجب، لكن عند الجمهور تجب أو لا تجب؟ لا تجب، لأنه وقت الوجوب كان كافرا. قال لك: أو ولد بعد طلوع الفجر. إذا ولد بعد طلوع الفجر تجب زكاة الفطر أو لا تجب؟ لا تجب، لأنه وقت الوجوب كان حملا. لكن لو ولد قبل طلوع الفجر تجب، ولو ولد بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة تجب، وعند الجمهور لا تجب، عند جمهور العلماء لا تجب. ومثل ذلك أيضا لو ملك رقيقا، لو ملك رقيقا بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة تجب، وعند جمهور العلماء لا تجب. ولو ولد له ولد قبل غروب الشمس تجب عند الجميع. نعم، إذا ولد قبل غروب الشمس تجب عند الجميع، ولو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب عند الجميع. قال رحمه الله: ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة قبل الخروج إلى المصلى. هذا وقت الاستحباب. بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله وقت الوجوب، بيّن وقت الاستحباب، فقال: يستحب للناس أن يخرجوا الفطرة قبل الخروج إلى المصلى، يعني وقت الاستحباب صبح يوم العيد قبل الصلاة. استحب أن تخرج الفطرة صبح يوم العيد قبل الصلاة. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين، حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة، أمر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة. ولأن الحكمة من زكاة الفطر ما هي؟ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، نعم: طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فإذا أخرجت في صبح يوم العيد تحقق الإطعام وتأكد، لأنه لو أخرجها قبل ذلك ربما أكلها الفقير، لكن إذا أخرجها يوم العيد تحقق الإطعام في يوم العيد وشارك الأغنياء فرحة ذلك اليوم. قال: فإن قدموها قبل الفطر جاز. هذا الوقت الثالث وهو وقت الجواز. نعم، وقت الجواز، نعم، يجوز أن تقدم قبل يوم العيد، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، وقالوا لا حد لذلك. يعني لو قدمها قبل يوم العيد بأسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، فإن هذا جائز ولا حد له. وعلى هذا لو أخرجها اليوم ها يجزي أو لا يجزي؟ نعم، يرون أنه يجزي، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقالوا بأن هذا يقاس على تعجيل الزكاة. تقدم لنا أن تعجيل الزكاة، يعني زكاة المال، قيل بأنها تعجل لحولين، وقيل بأنها تعجل لحول واحد، وقيل تعجل مطلقا إلى قله، وتقدم أنها تعجل لحول واحد، فهم قاسوها على زكاة المال. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله، أنه يجوز تعجيلها من أول رمضان، لأنها زكاة الفطر من رمضان، هي مضافة إلى رمضان، فيجوز أن تعجل من أول رمضان. والرأي الثالث رأي مالك وأحمد أنها تعجل قبل العيد بيوم أو يومين، ورواية عن الإمام أحمد وأيضا مالك 3 أيام، وهذا القول هو الصواب، وهو الذي دل له فعل السلف كما نقل نافع، قال: كانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين، قال: كانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين. ولأنها إذا قدمت كثيرا فاتت الحكمة التي من أجلها شرعت هذه الزكاة، فإنها كما تقدم شرعت طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وفيه توسعة أيضا على المزكي، توسعة على المزكي، فربما لو أنه أخر الإخراج إلى صبح يوم العيد ضايقه الوقت، قد لا يجد الفقير ونحو ذلك، فالأقرب في ذلك أنه يجوز أن تقدم بيوم أو يومين، ولو قدم 3 أيام أيضا إن شاء الله لا بأس بذلك. قال رحمه الله: وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها. هذا الوقت الرابع هو وقت القضاء. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا أخرت عن يوم الفطر، يعني ما أخرجها في يوم الفطر، قال لك المؤلف لا تسقط. نعم، كالزكاة، إذا أخر الزكاة زكاة المال فإنها لا تسقط، إذا حال الحول ولم يخرج زكاة المال حتى مضى شهر أو شهران إلى آخره فإنها لا تسقط. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء أنها لا تسقط. لكن كثير من العلماء قال إذا أخرت عن يوم العيد بلا عذر فإن هذا محرم ولا يجوز، والحنابلة يقولون يكره أن تخرج يوم العيد، يعني تؤخرها إلى ما بعد الصلاة هذا مكروه، وما بعد يوم العيد هذا محرم ولا يجوز. الرأي الثاني أنها إذا أخرت عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل. إذا أخرت عن وقتها ووقتها كما سلف إلى صلاة العيد، فإذا أخرت عن صلاة العيد صلى الناس العيد وهو لم يخرجها بلا عذر فإنها لا تقبل منه. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال صدقة من الصدقات. وهذا القاعدة عند ابن تيمية وكذلك أيضا ابن حزم أن العبادة المؤقتة إذا أخرت عن وقتها فإنها لا تقضى. إذا كان بغير عذر خرها عن وقتها بلا عذر فإنه لا يقدر على قضائها، وهنا أخرها بلا عذر فلا يقدر على قضائها، والحديث صريح في هذا. لكن إذا كان معذورا كما لو نسي أن يخرجها أو لم يجد فقيرا أو فاجأه العيد أو في مكان لا يتمكن معه من الإخراج، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يخرجها. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. نعم. لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الزكاة شرع في الكلام على الصيام، وذلك أن الصيام هو الركن الرابع بعد الزكاة، فهو يأتي من حيث التأكد بعد الزكاة، واتباعا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الزكاة على الصيام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، والإجماع قائم على وجوبه، والأصل فيه من حيث الدليل الكتاب والسنة والإجماع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما تقدم حديث ابن عمر، وسيأتينا إن شاء الله حديث كثيرة. وحكم الصيام كثيرة، حكم الصيام ومصالحه وفوائده كثيرة جدا، وهي مما يعلم لدى كثير من الناس. وقال المؤلف رحمه الله: الصوم ضربان. يعني والصيام كما أنه مشروع في هذه الأمة مشروع في الأمم السابقة كما تقدم في الآية السالفة. والصيام شرع على مراحل، شرع على مراحل، كما أن الزكاة كما تقدم لنا شرعت على مراحل. فالمرحلة الأولى وجوب صيام يوم عاشوراء كما في حديث سلمة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم ينادي بالناس: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فإن اليوم يوم عاشوراء. من حيث سلمة هذا يدل على أن صيام عاشوراء كان في أول أمر كان واجبا، ثم بعد ذلك نسخ. وقال بعض العلماء الواجب صيام يوم عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر. هذه المرحلة نسخت بالصيام على التخيير، بمعنى أن المسلم مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخت هذه المرحلة بتعين صيام شهر رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن ترك صيام رمضان أتى بكبيرة من كبائر الذنوب. نعم، وهل يكفر أو لا يكفر؟ كما تقدم لنا في الزكاة، كان تركه جحدا للوجوب هذا كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وإن كان تركه تهاونا وكسلا فهذا أتى بكبيرة من كبائر الذنوب. لكن هل يكفر أو لا يكفر؟ تقدم في الزكاة أنه لا يكفر، لحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، وهذا ما عليه جماهير العلماء. لكن العلماء ينصون على أنه يعزر. نعم، فمن العلماء من أوصل تعزيره إلى القتل، ومنهم من قال يحبس ويمنع من الطعام والشراب، ومنهم من قال يضرب إلى آخره. فالإمام يعمل ما هو الأصلح، ما يراه مناسبا. وقال المؤلف رحمه الله: الصوم ضربان، واجب ونفل. نعم، سيأتي ما يتعلق بأحكام النفل. ويقول لك المؤلف رحمه الله: الصوم نفلان، منه واجب ومنه نفل، ليس واجبا. قال: فالواجب ضربان، منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان. نعم، الواجب يقول لك المؤلف ضربان. نعم، الضرب الأول ما يتعلق بزمان بعينه، يعني واجب في وقت محدد، واجب في وقت محدد. والضرب الثاني واجب على سبيل الإطلاق دون أن يتقيد بزمن دون زمن. فالواجب في الوقت المحدد والزمن المعين قال لك كصوم رمضان، صوم رمضان هذا واجب في شهر رمضان فقط. قال: والنذر المعين، النذر المعين كما لو قال: لله علي أن أصوم يوم الاثنين، هذا نذر معين، لله علي أن أصوم يوم الاثنين، فهذا نذر معين، هذا يتعلق بزمان، هو حدده بيوم الاثنين، يتعلق بزمان. قال: فيجوز صومه بنية من الليل، فإن لم ينوي حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال. نعم، وقال لك المؤلف رحمه الله لما ذكر أن الواجب من الصيام ضربان: واجب في زمن معين، واجب لا يتقيد بزمن معين، الواجب في زمن معين، قال لك النية فيه، هو أراد المؤلف هنا أن يبين وقت النية. ما هو وقت النية في هذا الصوم الذي يجب في زمن معين؟ ما هو وقت النية؟ قال لك: نعم، من الليل إلى الزوال، من الليل إلى الزوال، يعني تنوي في الليل، الليل كله وقت النية، كله ظرف للنية، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طيب ما نويت بعد طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر لا بأس أنك تنوي إلى زوال الشمس، هذا في أي شيء؟ ها ها نعم نعم في الصوم الواجب في زمن معين كرمضان والنذر المعين. قال لك النية تمتد إلى ماذا؟ إلى زوال الشمس. طيب وش الدليل على ذلك؟ الدليل حديث سلمة كما تقدم، سلمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في النهار من أصبح صائما فليتم صومه ومن لم يصم فليصم بقية يومه فإن اليوم يوم عاشورا وكان صيام يوم عاشورا كان ماذا؟ كان واجبا في أول الأمر. فدل ذلك ثم شرع رمضان، فدل ذلك على أنه إذا كان وصيام عاشورا يوم معين، دل ذلك على أن الواجب في زمن معين النية تمتد إلى الزوال، لأن الناس ما نووا، ولهذا قال من أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي أكثر العلماء الأئمة الثلاثة أن الصيام الواجب لا بد أن تكون النية من الليل. نعم، لا بد أن تكون النية من الليل. واستدلوا على هذا بحديث حفصة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لكن هذا الحديث موضع كلام كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى، والصواب أنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على حفصة، يعني يصح موقوفا على حفصة. ومثله أيضا ما ورد عن ابن عمر موقوفا عليه: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا موقوف، يصح موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا يؤيد كلام الجمهور من حيث المعنى أن الصوم يبدأ متى؟ متى؟ من طلوع الفجر، فلا بد أن تنويه قبل طلوع الفجر، لأنه يبدأ من طلوع الفجر. كيف تصبح وأنت غير صائم؟ لا بد أن تنويه قبل طلوع الفجر. وأما حديث سلمة، نعم، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، فهذا صحيح، يعني صحيح إذا كان لا يعلم بالوجوب، يعني الوجوب طرأ الآن فتنوي الآن، الوجوب طرأ. لأن حديث سلمة كان الوجوب غير موجود، ثم وجد الوجوب، وجد التشريع، هنا الآن يجب عليك. ونظير ذلك، وش مثاله؟ يوجد الوجوب، طيب زين جيد، هذا مثال رؤية هلال رمضان. طيب نحن لم نعلم بأن هلال رمضان رؤية في الليل، أصبحنا لم نصم ثم علمنا في الصباح، الآن وجد الوجوب نصوم الآن، وجد الوجوب نصوم الآن حتى ولو كان في الصباح. أيضا من الأمثلة ماذا قلت؟ بلغ، صح، بلغ في نهار رمضان، إذا وجد شرط الوجوب بلغ في أثناء النهار ينوي من حين البلوغ ويصح صيامه. من الأمثلة عقل المجنون، صح، أسلم الكافر، نعم، أسلم الكافر. هذه الأمثلة كلها وجد فيها شرط الوجوب، فإذا أسلم الكافر في نهار رمضان نقول الآن ينوي، حتى لو أكل أو بلغ، حتى لو أكل قبل لأنه لم يكن واجبا عليه، أو عقل المجنون نقول ينوي ولا قضاء عليه. هذا هو الصواب. فحديث سلمة يدل على أنه إذا وجد الوجوب في أثناء النهار فإنه حينئذ تكون النية، أما إذا كان الوجود موجودا قبل فالنية لا بد أن تكون في الليل. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه تكفي نية واحدة في أول الشهر، وهذه أيضا مسألة مهمة، يعني هل يجب على المسلم أن ينوي كل ليلة؟ كل ليلة يجب أنك تنوي أو يكفي نية واحدة؟ الجمهور لا بد أن تنوي كل ليلة، الإمام مالك يقول تكفي نية واحدة في أول الشهر، فإذا نوى في أول الشهر كفى ذلك، إذا نوى في أول الشهر كفى ذلك، ما لم يقطع ذلك بصوم بفطر، إذا قطع الصوم بفطر لسفر أو مرض لا بد أن يجدد النية. وعلى هذا لا يحتاج أنه ينوي كل ليلة. ويترتب على هذا لو نام في أثناء رمضان، نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ها؟ الصيام صحيح أو غير صحيح؟ نقول صحيح على ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأنه تكفي نية واحدة. قال رحمه الله: فإن لم ينوي حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال. قال: والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارة، فلا يجوز صومه إلا بنية من الليل. هذا صحيح، يعني الواجب الثاني الذي لا يتقيد بزمن مثل قضاء رمضان، هذا لا يتقيد بزمن، القضاء مفتوح. ومثل النذر المطلق، لو قال لله علي أن أصوم يوم من الأيام، هنا لا يتقيد بزمن. والكفارة، كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، هذه لا تتقيد بزمن، وإن كان يجب عليه أن يبادر، إلا أن هذا الصيام لا يتقيد في الشهر الفلاني والشهر الفلاني. فهذا يقول لك المؤلف لا بد أن تكون النية من أي شيء، من الليل. وهذا ما عليه، هذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة هو الدعاء ذلك، كما تقدم ذكرنا الأدلة فيما سلف، وأيضا كما سلفنا أن الإمام مالك يقول تكفي ماذا؟ نية في أول الشهر، يعني الصيام المتتابع تكفي فيه نية واحدة في أول الشهر، ما لم يقطع ذلك بسفر أو مرض، يعني إذا قطع عن الصيام بسفر أو مرض هذا يجدد النية. قال رحمه الله: والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال. النفل يقول لك المؤلف يجوز النفل بنية قبل الزوال، وكلام المؤلف لا فرق بين النفل المطلق كما لو صام يوم من الأيام، أو النفل المعين كصيام يوم عاشوراء مثلا أو صيام يوم عرفة، كله يجوز بنية، نعم كله يجوز بنية قبل الزوال. وهذا قول جمهور العلماء أن النفل يجوز أن تنويه من النهار، ويدل لذلك حديث عائشة في مسلم، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: أهدي لنا حيس. ف أكل النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الآخر قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إذن أصوم. ظهر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من أول الآن قوله إذن أصوم، هذا ظهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى من حين النحار. وعند الإمام مالك رحمه الله التفريق بين النفل المطلق والنفل المعين، فالنفل المطلق يصح من النهار، لكن النفل المعين هذا لا بد أن يكون من الليل. فمثلا صيام يوم عاشوراء لا بد أن يكون من الليل، فلو أنه نوى من النهار لم يصم جميع عاشوراء، وإنما صام بعضه. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الفضل على صيام جميع اليوم، يعني هو لو صام يوم عاشوراء ما نقول بأن الصيام لا يصح، الصيام صحيح، لكنه يكون ماذا؟ لو صام يوم عاشوراء نقول صيامه صحيح، لكن هذا الصيام يكون ماذا؟ كيف؟ نافلة ماذا؟ أحسنت، يكون صيام مطلق ما يكون معين، بحيث أنه لا ينال الفضل المرتب على صيام يوم عاشور. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، والجمهور كما تقدم لا يفرقون بين صيام يوم عاشوراء وبين بين النفل المعين والنفل المطلق، لا يفرقون. نعم، الله أعلم. وقول المؤلف رحمه الله قبل الزوال، هذا ما ذهب إليه المؤلف ومذهب الإمام أبي حنيفة. والرأي الثاني أنه تصح النية حتى ولو بعد الزوال، يعني ولنفرض أن شخصا نام في يوم من الأيام ما أكل، نام من طلوع الفجر إلى قبل غروب الشمس ثم استيقظ، يصح أن يصوم ذلك اليوم أو لا يصح؟ يصح، ينوي، وقد يكون بقي على غروب الشمس دقيقة واحدة، ينوي ويفطر بعد ذلك. لكن الأجر الذي يظهر والله أعلم كما قال كثير من العلماء أن الأجر من حين النية، يعني الأجر من حين النية والله أعلم. المهم أنه لو صام قبل غروب الشمس بدقائق فإن صيامه صحيح. أما المؤلف رحمه الله فيقول لك ماذا؟ إلى الزوال فقط النية، بعد ذلك ما يتمكن أن ينوي. قال: وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم 29 من شعبان. نعم، هذا وقت الرؤية، وقت رؤية الهلال متى؟ بعد غروب الشمس من اليوم 29 من شهر شعبان. فينبغي أن يتراءى الناس الهلال، وترائي الهلال مستحب إذا كان الشخص عنده القوة البصرية والمعرفة بمطالع الهلال، فإن وقت الترائي بعد غروب الشمس مباشرة من اليوم 29 من شهر شعبان، وهو مستحب حيث العموم وفرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، لأنه يتعلق بميقات ركن من أركان الإسلام. ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ترى الناس رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأصام وأمر الناس بالصيام. قول ترى الناس، وعلى هذا جرت سنة المسلمين أنهم يتراءون الهلال كل عام، هلال رمضان وهلال شوال، بل ينتدبون من يتراءى الهلال. قال فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صاموا. يعني أن ما يثبت به الشهر أمور: الأمر الأول الرؤية، رؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال ثبت الشهر، وهذا بالإجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا حديث أبي هريرة إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأيضا حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. الثاني إكمال، إذا لم يرى الهلال نصل إلى ماذا؟ إلى إكمال العدة. يعني إذا لم نرى الهلال ليلة 30 من شعبان فإننا نكمل عدة شعبان كم؟ 30 يوما. نكمل عدة شعبان 30 يوما. ودليل ذلك ما سلف من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 في الصحيحين. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فإن غم عليكم فصوموا 30، فإن غم عليكم فصوموا 30 إلى آخره. الرأي الثاني رأي الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله والحنابلة يقولون إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان لغيم أو قتر فماذا؟ يصومون احتياطا للعبادة، يعني يصومون يوم 30 احتياطا. أما إذا كانت السماء صحوا يصومون أو لا يصومون؟ لا يصومون، لكن إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان فإنهم يصومون احتياطا للعبادة. واستدلوا بحيث ابن عمر في الصحيحين لا تصوموا حتى تروا هلال ولا تفطروا حتى تروا هلال فإن غم عليكم فاقدروا له. ايش معنى اقدروا له؟ يعني ضيقوا عليه بأن نجعل شعبان 29 يوما. ويدل لهذا فعل ابن عمر الراوي، راوي الحديث، نعم راوي الحديث، فإن ابن عمر كان إذا لم يرى الهلال في ليلة 30 أصبح صائما. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله. والحنابلة نعم انتصروا لهذا المذهب وألفوا فيه المؤلفات المستقلة. يعني أبو يعلى رحمه الله له رسالة في هذا، وابن الجوزي أيضا له رسالة، وابن المبرد له رسالة، و نعم. والشافعية أيضا لهم مؤلفات مستقلة في الرد على الحنابلة. والنووي رحمه الله في كتابه المجموع، نعم في كتابه المجموع، جمع رسالتين: رسالة أبي يعلى في الاستدلال الحنابلة، ورسالة الخطيب الشافعي في الرد. نسيت ولا من هو أحد علماء الشافعية، نسيت. المهم أن النووي قديما قرأت الرسالتين في المجموع للنووي رحمه الله. الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وما مشى عليه المؤلف. إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ولم يرى الهلال لغيم أو قتر أو نحو ذلك، فالصواب في ذلك أننا نصبح ماذا؟ مفطرين. ولا حديث في هذا ظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30. وأيضا في نفس حديث ابن عمر في البخاري: فأكملوا العدة 30، حديث الفاضي. وكذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. تقدم أن شهر رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يرى ثبت بإكمال عدة، فإن لم نعم هذان الأمران هما اللذان وردا في السنة. الأمر الثالث أضافه بعض العلماء، وهو الحساب الفلكي. هل يعتبر الحساب الفلكي أو لا يعتبر؟ جماهير العلماء على أنه لا يعتبر، وإنما العبرة إما بالرؤية أو إكمال العدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الشهر بأمر أفقي يستوي الناس في إدراكه، الذكر والأنثى والعالم والجاهل والحضري والأعرابي، هؤلاء كلهم يتساوون في إدراكه. فلا عبرة بالحساب الفلكي عند جمهور العلماء. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذه 30، أو هكذا وهكذا وهكذا، عقد إصبعه الإبهام في الثالثة، يعني ماذا؟ أنه 29 يوما. وما تقدم من حيث ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وغير ذلك من الحديث في اعتبار الرؤية. وذهب بعض العلماء كالسبكي وابن سريج وغير ذلك بشروط أيضا اعتبار الحساب الفلكي، بشروط، نعم بشروط، إلى اعتباره بشروط. لكن الذي ونعم وهم يبنون هذا على مقدمة، وهي دقة أو قطعية الحساب الفلكي، نعم قطعية الحساب الفلكي. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى له رسالة جيدة في هذا، رسالة اسمها إثبات أوائل الشهور العربية، وذكر بأن ما يتعلق بالحساب الفلكي، يعني ما يتعلق بقطعية الحساب الفلكي، أن هذا غير صحيح. وأثبت أن الحساب الفلكي يفيد الظن ولا يفيد القطع، وأثبت أيضا مناقضة الحساب الفلكي للشرع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا أطال في هذه المسألة، وذكر أن النصارى إنما دخل عليهم النقص حينما تركوا العمل بالشهور القمرية إلى الحسابات الفلكية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن رأى هلال رمضان وحده صام، وإن لم يقبل الإمام شهادته. نعم، إذا رأى هلال رمضان وحده ثم إن القاضي رد شهادته، هل يصوم أو لا يصوم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: يصوم ولا يفطر. نعم، يصوم ولا يفطر، رأى هلال رمضان صام. طيب، الناس يفطرون لأن الهلال لم يثبت، لكن هذا الذي رآه يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يصوم. وما ذهب إليه المؤلف هو قول جمهور العلماء، يصوم لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا يدل على أنه ماذا؟ ها؟ على أنه يصام، أنه يصوم من رأى. والرأي الثاني وذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يصوم، لحديث عائشة: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، حيث أبي هريرة: صومكم يوم تصومون وضحاكم يوم تضحون. وقال يعني شيخ الإسلام يقول: الهلال، ليس الهلال هو الذي يرى في السماء، الهلال هو ما يستهل به الناس ويستفيض وينتشر، هذا هو الهلال. وهنا لم يستفض ولم ينتشر رؤية الهلال، فيصوم مع الناس ولا يلزمه أن يصوم وحده. قال: وإذا كان في السماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، فإن لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم. نعم، هنا يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا رآه واحد هل نقبل شهادته أو لا نقبل شهادته؟ قال لك: نقبل شهادة الواحد إذا كان في السماء علة، يعني إذا كان في السماء غيم أو قتر نقبل شهادة الواحد. طيب، إذا كانت السماء صافية ليس فيها علة، وجاءنا شخص وقال بأنني رأيت الهلال، هل نقبل شهادته؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا تقبل شهادته، يعني السماء صافية لا تقبل شهادته. قال: حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم. لماذا؟ وش العلة؟ قالوا: لأن انفراد الواحد والاثنين، مع أن السماء صافية وكونه انفرد واحد أو اثنان بالرؤية من بين سائر الناس وليس هناك عذر، ليس هناك علة، نعم ليس هناك علة، ليس هناك قتل، هذا يورث التهمة في شهادته كيف انفرد. أما إذا كان هناك علة، نعم غيم أو قتر ثم رآه واحد نقبل شهادته، من باب أولى إذا رآه اثنان نقبل شهادتهما لعدم العلة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه تقبل شهادة الواحد إذا رآه واحد دون التفريق بين ما إذا كان هناك علة أو لم يكن هناك علة. وهذا قول الشافعي وأحمد وهو الصواب، وهو الصواب. المالكي يفرقون بين ما إذا كان المكان أو إذا كانت الرؤية في مكان يعتنى فيه بالهلال أو في مكان لا يعتنى فيه بالهلال. المهم الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي وأحمد أنه لا فرق بين ما إذا كان في السماء علة أو لم تكن في السماء علة إذا رآه واحد فإنه تقبل شهادته إذا كان أمينا على خبره لا يعلم منه التسرع ولا الكذب ويعلم منه حسن البصر فإننا نقبل شهادته. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عباس أو حديث ابن عمر قبل أنه قال ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فصام وأمر الناس بالصيام. هذا هو الصواب، ولأن هذا من باب الأخبار الدينية، خبر الديني يكفي فيه الواحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الدعاة، بعث معاذا لوحده، فهذا من باب الخبر الديني. وقول المؤلف رحمه الله رجلا كان وامرأة، لا فرق بين الذكر والأنثى، هذا هو الصواب الذي ذهب إليه المؤلف، ولا فرق بين الحر والرقيق أيضا، هذا هو الصواب، لأن هذا من قبيل الخبر الديني ليس من قبيل الشهادات. قال ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم وقت الصوم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني. نعم وهذا ما عليه جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة أن بداية الصوم من طلوع الفجر الثاني، ودليلهم على ذلك حديث سهل وحديث عدي في الصحيحين عند قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم إنما المراد بذلك هو بياض النهار من سواد الليل. وذهب الأعمش وكذلك أيضا حذيفة رضي الله تعالى عنه إلى أن الصيام يبدأ من حين الإسفار، من حين أن يسفر. ودليل ذلك ما روى حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. يعني هو الصبح إلا أن الشمس لم تطلع في مسند أحمد. لكن هذا الحديث شاذ. يعني هذا الحديث شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب في ذلك ما ذهب إليه جماهير العلماء كما ذكر المؤلف أنه من طلوع الفجر كما دل له الآية والقرآن وحديث عدي وحديث سهل رضي الله تعالى عن الجميع قال إلى غروب الشمس، هذا بالإجماع. ويدل له أيضا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قال والصوم هو الإمساك على الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية. نعم الصوم، احنا ما عرفنا الصيام، الصوم في اللغة الإمساك، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. قال فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر. الأكل، الأكل من المفطرات. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان المفطرات، فطر الأول الأكل، والأكل من المفطرات بالإجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والشرب أيضا من المفطرات بالإجماع. والأكل إيصال جامد إلى الجوف، والشرب إيصال مائع إلى الجوف. الجماع أيضا من المفطرات بالإجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فقال ليلة الصيام، مما يدل على أن نهار الصيام لا تباح فيه النساء. وأيضا حديث أبي هريرة حديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أيضا حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان وأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. قال مع النية، نعم صح، قال ناسيا لم يفطر، صح، يعني إذا أتى بهذه المفطرات أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا لم يفطر. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه. من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وسبق أن ذكرنا قاعدة، وهي أن المحظورات لا بد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول الذكر، الشرط الثاني الاختيار، والشرط الثالث العلم. فإن كان جاهلا، بالحكم أو بالحال لم يفطر. بالحكم لا يدري أن الأكل مفطر أو أن الجماع مفطر أو أن الحجامة مفطرة، لا يفطر. أو بالحال جهل أنه في نهار، يظن أنه في ليل، أكل يظن أن الشمس أن الفجر لم يطلع، هل يفطر أو لا يفطر؟ نقول بأنه لا يفطر. وأيضا لا بد أن يكون عالما، أيضا أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا وأتى بشيء من هذه المحظورات فإنه لا يفطر. كذلك أيضا أن يكون مختارا، فإن كان مكرها لم يفطر. قال لم يفطر، فإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل لم يفطر. ها؟ ماذا؟ ها؟ كيف؟ أنا ما هي عندي، ما هي موجودة عندي، ما هي الموجودة؟ فإن ظن نعم نعم يعني إذا ظن، هذه ما عندي الجملة لكن لا بأس، يعني إذا ظن أن الأكل يفسد الصوم والشرب يفسد الصوم ثم أكل فسد صومه. لأنه لم يكن معذورا، لم يكن معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه. نعم. قال فإن نام، نتوقف على هذه الجملة.